بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم على ما يتعلق بهذا البيت، وهو قوله: فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، يعني أن العمل لا يصح إلا بنية، ولا يثاب عليه صاحبه إلا بنية، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الثقات. نعم. هذا مرة معنا بالأمس أن الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات تتعلق بالصحة، صحة العمل، يعني لا يكون عمل صحيح إلا بنية، والثاني بالثواب، والثاني بالثواب. وللعلماء أيضا أقوال أخرى، منهم من يقول تأكيد، ومنهم من يقول كما ذكر الشيخ قبل قليل، وهو قوله ثمرة هذه النية، ثمرة ذنيه وما يترتب عليها، والثمرة هي الثواب والأجر لآخره. فإذا نويت التقرب، نعم. وعلى هذا نسد على الموسوسين باب، لا لا وين، فإذا نويت التقرب إلى الله بالصلاة، نعم. فإذا نويت التقرب إلى الله بالصلاة كان اليوم الذي نويت، لأن لكل امرئ ما نوى. وقال بعض العلماء إن معنى جملة الأولى أنه لا يمكن أن يقع عمله إلا بنية، وعلى هذا طيب كيف نشد عليهم باب الوساوس؟ نقول ما يحتاج، لا تفكر في النية. إذا أردت أن تلغي عليه الوساوس قل له لا تفكر في النية، حتى لو قلت له لا تخطر ببالك النية يمكن يرتاح أكثر. لماذا؟ لأنه سينوي. لماذا دخل المسجد؟ ها، خلاص هذه النية. ولهذا يقول بعض السلف: لو كلفنا بالنية لكلفنا بما لا يطاق. لو كلفنا بأن نستحضر النية وكذا لكلفنا بشيء ما نستطيع، لأن النية مجرد ما وقر في قلبك، عزم قلبك على الفعل، هذا هو النية. فلا يحتاج، لا يفتح الإنسان على نفسه باب الوساوس. نعم. إذا قال مثلا توضأ ولكن لا نوي، يقول قوله شوف، يقول: وقال بعض العلماء إن معنى الجملة الأولى أنه لا يمكن يقع عمل إلا بنية. انتبهوا، هذا ليس هو التفسير الذي قلنا إن الجملة الأولى تتعلق بالصحة، العمل لا يصح إلا بنية، هذا تفسير آخر. ما معنى؟ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا خبر إخبار أنه لا يمكن أن يكون عمل إلا بنية، مستحيل عمل بلا نية، مستحيل. لكن متى تتخلف النية؟ ممكن تتخلف النية في التعيين، هل هذه الظهر ولا العصر؟ تنسى وتنوي ظهر بدل ما العصر، هذا ممكن وارد. لكن هل ممكن أن العمل يكون بدون نية أصلا؟ يقول هذا مستحيل. ولهذا يقول لا يمكن أن يقع عمل إلا بنية، لأن مجرد حركة الإنسان ذهابه وإيابه هو بنية. إنما الذي يتحرك يمينا وشمالا ويدخل ويخرج ويذهب بدون نية هذا المجنون. أما العاقل لا، ما يتحرك إلا بقصد، أليس كذلك؟ نعم. إذا قال مثلا إذن كم لها معنى إنما الأعمال بالنيات؟ المعنى الأول أن الجملة الأولى للصحة، والثاني للثواب. المعنى الثاني أن الجملة الأولى للإخبار يعني لا بد من النية، مستحيل يكون عمل بلا نية، والجملة الثانية للصحة والثواب. ها واضح ولا لا؟ نعم. فيها ساعة المسلمين، لأن بعض الناس الآن إذا سمع المؤذن ها أتى إلى المسجد بنية الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها، يعني ما خطر بباله مثلا العشاء، لا خطر بباله أن أذن في صلاة حاضرة سيأتي يصليها. فإذا قلنا لا بد أن تنوي العشاء يكون مشقة على بعض الناس، والأيسر لهم أن يكفي نية الصلاة الحاضرة التي أذن لها. نعم. عدم الانشغال وعدم الجد في العمل يعني أيضا قلة الطاعة. لماذا الوسواس؟ من قلة العبادة، فقال لا يصلي مثلا إلا الفرائض، لا يصلي نوافل إلا مرة أو مرتين. لكن لو أن الإنسان اعتاد العبادة وصار يحافظ عليها، يحب التطوع، يحب النفل، ما يكون عنده وساوس. نعم. سبحان الله. شخص سألني يقول أنا أوسوس وأظني طلقت زوجتي دائما، يقول فسألت الإفتاء قالوا لي ما عليك طلاق، الموسوس ليس عليه طلاق. يقول فما ارتحت، شوف الوسواس. يقول فذهبت إلى النت ودخلت على موقع الطلاق والفتاوى الموسوسين في الطلاق. طبعا النت بعض اللي في النت ما هو بس موسوسين، ها كما يسميها بعض الناس الآن حشاشين، يعني فكيف يؤخذ العلم من النت؟ يقول فدخلت على النت وسألت عن هذه القضية. يقول فقال لي إذا أنت موسوس أنك طلقت ولا ما طلقت طلق حقيقة حتى ترتاح. يقول فطلقت. نعم قال لي هذا شخصيا، قال فطلقت. يقول فلما طلقت ذهبت إلى الإفتاء الذي استفتيته فسألته أنني طلقت وسواس. يقول لكني ما أخبرته أني طلقت من النت، قلت أنا طلقته بس. فلا تستغربوا أيها الإخوة، الوسواس هذا داء خطير، وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أن أناس بعضهم يدخل في دورات المياه 3 ساعات يتوضأ، صلى الله العافية والسلام، 3 ساعات. ورجل أعرفه كان من خيار الشباب، من خيار الناس، وكان مسؤول أيضا في وظيفة، ورجل مستقيم، كان يدخل في دورة المياه 3 ساعات 3 ساعات ونصف، تفوته صلاة العشاء، يدخل مع الأذان تفوته العشاء ويطلع بعد ما يخرج الناس من المساجد، يقول أنا ما أدري أنا توضأت ولا، حتى أحيانا جعلت ترك توضأ أمامي، لكن بعد مدة يعني انقطع عني وانتقل من هذه المنطقة 5 سنوات 6 سنوات، فقابلته بعدها فوجدته يدخن وقد حلق لحيته إلى آخره. فالشيطان يريد أن يظفر منا بهذا، فانتبهوا، يعني كن على حالتك الطبيعية، لا تنشغل. قال لك ما وضيت، قل لا أنا متوضي، ما غسلت وجهك، لا أنا غسلت وجهي، خلاص انتهينا. ولو قدر أنك صليت وأنت ما غسلت وجهك فصلاتك صحيحة. لماذا؟ لأنك تعتقد أنك غسلت وجهك لكن تركته لأجل وسوسة، ما تعتقد أنك صليت على غير وضوء. هذا من أعظم ما يقطع الوساوس. وهذا الدين ولله الحمد من أيسر الأمور، ديننا هذا ما فيه تكليف، ما فيه شيء يشق، لكن الشيطان يحاول أن يصرف الإنسان عن العبادة، فإن لم يستطع حاول أن يجعل يغلو فيها، يتجاوز الحد، ما استطاع وسوس له بها، نسأل الله العافية والسلام. يكبت الإنسان عليه وعلى عقله، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. قال رحمه الله تعالى: ويحرم المضي فيما فسد. هذا البيت هو أن ما فسد من العبادات وما فسد من المعاملات، أو أحسن نقول من العقود حتى يشمل النكاح، فإن المضي فيه لا يجوز. ما فسد من العبادات لا يجوز المضي فيه، المضي فيه حرام. ما فسد من العقود لا يجوز المضي فيه، يجب أن يرد البيع. ما فسد من النكاح يجب أن يرد النكاح، يجب أن يرد النكاح. إذن كل ما فسد لا يجوز المضي فيه. وإذا مضى الإنسان فيما فسد فإنه على خطر عظيم، يعني بعض العلماء يقول أن الذي يمضي في الشيء الفاسد هذا يستهزئ بالله جل وعلا. يعني مثلا إنسان أحدث وهو يصلي لا يجوز أن يمضي في صلاته، يجب أن ينصرف. لماذا؟ لأن الآن ليس في صلاة، الآن ما في صلاة، هو يعمل حركات بلا صلاة. يقول بعضهم أنا والله أستحي، وهذا حصل أن إنسان صلى على غير طهارة أو أنه أحدث في صلاته فأكمل بهم الصلاة، فقيل له، قال استحيت من الناس، لماذا؟ ما هو العيب؟ لا تقل لهم أنا أحدثت في الصلاة، قل صليت على غير وضوء، يعني تجد لك عذر، لكن أن تستمر يقول هذا استهزاء. ولهذا ذهب بعض الأحناف أن من استمر في صلاته ويعلم أنه محدث أنه كافر خارج من الملة. لماذا؟ قال لأنه يستهزئ بالشريعة، يستهزئ، كون الإنسان يركع ويعلم أنه ما له صلاة ويسجد، هذا إما أنه يستهزئ أو يصلي لأجل الناس. فأي عبادة فاسدة لا يجوز المضي فيها. العقود أي بيع، شراء، إجارة، وديعة إلى آخره، تعلم أنها فاسدة ما تصح لا يجوز المضي. اشترى خمرا، ها، لا يجوز المضي، يجب أن يرد هذا البيع، يأخذ فلوسه. اشترى شيء لا يملكه، اشترى شيء مجهول، ما دام العقد فاسد لا يجوز المضي فيه، يرد وينتهي. النكاح، عقد نكاح فاتضح أن هذا النكاح فاسد لا يجوز المضي فيه، يفرق بينهما، وهكذا. كل عبادة وكل عقد وكل نكاح فاسد لا يجوز المضي فيه. يستثنى من العبادة شيئان يجوز المضي في الفاسد فقط، وهو الحج والعمرة. الحج والعمرة يجب المضي في فاسدهما عند جمهور العلماء، جمهور العلم، ومنهم الأئمة 4. أن الحج إذا فسد يجب المضي فيه، والعمرة إذا فسدت يجب المضي فيها، خلافا للظاهرين عامة العلماء. متى يفسد الحج ومتى تفسد العمرة؟ الحج يفسد إذا جامع قبل التحلل الأول، الحج يفسد إذا جامع قبل التحلل الأول يجب المضي فيه. العمرة تفسد إذا جامع قبل الإتيان بأركانها، إذا جامع قبل إتمام أركانها، يعني جامع في العمرة قبل الطواف أو جامع بعد الطواف وقبل السعي، لأن السعي ركن، هنا تفسد العمرة. لكن يجب أن يمضي في العمرة، يكملها وعليه شاه ويأتي بعمرة أخرى، يأتي بعمرة أخرى. الحج مثله، يفسد عليه بدنة ويأتي بها، لكن الشاهد هنا للبيت المضي، المضي في يعني يمضي في فاسد الحج ويمضي في فاسد العمرة. أما ما عدا هاتين العبادتين فلا يجوز المضي في الفاسد، ولهذا قال ويحرم المضي فيما فسدا إلا بحج واعتمار أبدا. الحج والاعتمار أبدا يعني دائما، سواء صار الحج فرض أو نفل، أو نفل. والدليل على وجوب المضي في فاسده قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، لا بد من إتمامه، وقوله جل وعلا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بيت العتيق، فيجب أن يوفي نذره لأن الحج أشبه النذر، ويجب أن يطوف بالبيت حتى لو كان قد أفسد حجه، قد أفسد حجه. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بذلك، أفتوا بمن جامع قبل التحلل الأول أن يمضي في فاسده ويقضيه من قابل. قال ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. نعم. والحج لا يخرج منها الإنسان، الحج والعمرة لا يخرج منها الإنسان إلا بواحد من أمور ثلاثة، الحج والعمرة لا يخرج منها الإنسان إلا بواحد من أمور ثلاثة، سواء أفسدها ولا ما أفسدها ما يخرج منها إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول إتمامه، إتمام الحج والعمرة، إذا أتمه خرج منه. الأمر الثاني الإحصار، الأمر الثاني الإحصار، إذا أحصر منع من البيت في حج أو عمرة فإنه ينصرف يتحلل، ينحر هديه ويتحلل ينصرف، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الردة، نعوذ بالله منها، نسأل الله العافية، نسأله الثبات. الردة ينصرف من حج العمرة، فإذا أحرم بحج أو عمرة ثم ارتد كفر خلاص ما تصح العمرة الآن، ما يمضي فيها لأنه حبط عمله، لأنه صار الآن كافرا، صار الآن كافرا. ما عدا هذه الثلاثة يجب المضي في الحج والعمرة، يجب المضي فيهما، ويحرم قطعهما. نعم. ويحرم المضي فيما فسد إلا لحج واعتمال أبدا، إقاء العقود الفاسدة أو الشروط الفاسدة حرام لا يجوز، لأن الفساد نتيجة التحريم وثمرته، فلا فساد إلا بتحريم، ولهذا نقول كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا. ومعنى فاسد أي لا تترتب عليه أحكام، فمثلا الضيار محرم، والدليل قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، لكنه ليس فاسدا لأنه يترتب عليه أحكام، فلا يحل له أن يمسها حتى يكفر. الزنا محرم ويترتب عليه أحكام، منها إقامة الحد، وكذلك على قول كثير من العلماء أن الزانية تعتد ثلاثة قروء كما تعتد المطلقة، والصحيح أن الزانية لا عدة عليها إذا كانت ذات زوج، أما إذا كانت غير متزوجة فعدتها استقراء، بمعنى أن تحيض حيضة واحدة. وإنما قلنا إنه ليس على ذات الزوج عدة لأنها تشبه الأنساب، فلزوجها أن يجامعها في الحال، وإذا أتت بولد فهو للزوج بالفراش، وللعائل كإنسان الحجر. الطلاق في الحيض حرام، وعلى رأي جمهور العلماء ليس بفاسد بل هو ذات ما يصح. قوله فيما فسد ما اسم موصول عام، فكل شيء فاسد فهو حرام فلا يحل التطهير فيه سواء طرا عليه الفساد ام كان فاسدا من الاصل، لان المضي في الفاسد مضاده لله عز وجل، لان الله تعالى انما حرم هذا الشيء وافسده لئلا يرتكبه الناس، والمضي فيه ارتكاب له وله امثله. شرع المصنف الآن رحمه الله في أمثلة المضي فيما فسد في الطهارة والصلاة إلى آخره. نعم. في الطهارة رجل يتوضأ وفي أثناء الوضوء تبين له أن الماء نجس فلا يجوز له المضي فيه، لأن الطهارة بالماء النجس فاسدة بالاتفاق، والمضي في الفاسد مضادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في الصلاة رجل يصلي فأحدث في أثناء الصلاة فلا يجوز له المضي فيها لأنها فسدت، والواجب أن ينصرف فإن استمر كان آثما. رجل قام يصلي ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ فصلاته فاسدة بل لم تنعقد أصلا، فلا يجوز له أن يتمها، والواجب عليه أن ينصرف حتى ولو كان إماما، فإذا قال أستحي أن أخرج أمام الناس فيقولون إنني أحدث، فتقول له لك حيلة، ضع يدك على أنفك المهمة أنك أضعف، وهذه من التورية الجائزة وهي تورية بالفعل، وإذا انصرف فإنه يقول لواحد منهم أتم به الصلاة، فإن لم يفعل فله أتم به الصلاة، فإن لم يفعل فله أن يقدمه أحدهم يتم به الصلاة، فإن لم يفعل أتم الفرائض. هذا إذا انصرف الإمام، إذا كان الإمام يصلي على غير طهارة أو أحدث وانصرف، ماذا يصنع المأمومون؟ المأمومون بين واحد من أمور ثلاثة، إما أن يتقدم، إما أن يتقدم واحد منهم، يعني يقول له الإمام تقدم، يقول له الإمام تقدم، أو أن يقدم واحدا منهم، يعني إذا لم يقدمه الإمام هم يقدموه، يقدم واحدا منهم، فإن لم يتقدم أحد منهم يصلون فرادى يكملون، ويكتب لهم أجر الجماعة، يكتب لهم أجر الجماعة، فكل واحد يكمل صلاته وحده منفردا، كل يكمل صلاته منفردا. الآن بعض الناس إذا قطع صلاته، يعني مثلا في غير الحدث أراد أن يقطع صلاته، يعني مثلا أقيمت جماعة قال أنا بقطع صلاتي ولا أصلي مع الجماعة مثلا، أو أقيمت الصلاة ويتسنن صلي ركعتين فقطع الصلاة، بعض الناس يسلم يقول كذا السلام عليكم ورحمة الله هو واقف، صح ولا لا؟ هذا موجود ولا غير موجود؟ إذا أراد يقطع الصلاة يسلم السلام عليكم ورحمة الله وهو واقف، لماذا؟ أولا بالنية انقطعت الصلاة، مادام نوى أن يقطعها انقطعت. الأمر الثاني السلام ليس هذا موضع، السلام موضع في آخر الصلاة وهو جالس، فكيف يسلم في أول الصلاة وهو واقف؟ انظروا الجهل. لكن الشيء إذا بقي في أذهان الناس ظنوا أنه عبادة ولا يتركونه أبدا، فتسلم وهو واقف، والسلام مكانه الجلوس ومكانه من الصلاة في الركعة الأخيرة ليس في الركعة الأولى ولا الثانية، فمن أراد أن يقطع الصلاة خلاص يمشي انتهى ينصرف خلاص، هي انقطعت بمجرد النية انقطعت صلاته. نعم. لكنه يلزم بإمساك إكرام الزمن ما لم يكن فطره مباحا، فإن كان فطره مباحا فله أن يأكل ويشرب في بقية يومه، فرجل احتاج إلى الفطر لإنقاذ معصومه فأنقذه ولكنه لم يتمكن من إنقاذه إلا بعد أن شرب، فقد فسد صومه ولا يمضي فيه على أنه صوم، وله أن يأكل بقية يومه لأنه لم ينتهي حرمة الزمن إلا على وجه مهدوم له فيه، ففطره حلال وإمساكه بقية النهار غير بارد. هذا أمر لفت الشيخ رحمه الله تعالى لفتنا إليه، وهو أن الشخص إذا كان مسافرا وأفطر أو أفطر لمرض ثم وصل البلد وهو مفطر، الفقهاء يقولون يمسك، لكنهم ما قالوا يمسك صياما، قالوا يمسك احتراما للزمن، لأن الصيام ما يكتب له أجر صيام إذا أمسك، فلا ينوي أن إمساكه تعبدا للصيام، لا، ينوي أنه بإمساكه احترام للزمن، أن إمساكه احترام للزمن، مع أن القول الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك، من أكل أول النهار فله أن يأكل آخره. نعم. في المال كما يعرف أن شيئا مجهولا كبيع الحمل في البط وبيع المجهول فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم تبين له ما بعد العصر أن البيع فاسد، فلا يجوز لهما، لكن خطأ. نعم نعم لهما. بل يجب أن يقطعا وأن يعود لكل واحد منهما ماله الذي كان له قبل العقد، لأن هذا البيع فاسد. إنسان قال بعتك حمل هذه الدابة، حمل هذه الناقة، بعتك بألف ريال، قال أعطني ألف ريال، أعطاه ألف ريال، إيش حكم البيع؟ فاسد، بيع الحمل البطن مجهول، ما يجوز بيعه. طيب ما دام فاسد وش الواجب؟ أن لا يمضون في البيع، لا يمضونه، يردونه، فنقول رد الفلوس، فيرد المال للبائع ويبقى الحمل لمالكه. نعم. لو أن إنسان عقد عقدا ربويا بأن باع درهما بدرهمين أو صاع من الدور بصاعين من الدور، فإن هذا عقد فاسد يجب رده، ويحق أن يمضي فيه، فترد السلعة إلى البائع ويرد الثمن إلى المشتري. نعم، إذا تعامل الإنسان بمعاملة ربوية، إذا تعامل ذهب إلى البنك وقال البنك نعطيك 50,000 ونحسبها عليك 55,000، هذا ربا ولا يجوز. فإذا اتضح أنه ربا يجب أن يرجع إلى البنك ويرد الفلوس ولا يمضي في هذا العقد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وضع حلا لمن باع العينة، ما هي العينة؟ أن تبيعه سيارة دين وتشتريها منه نقدا، يعني أبيعك سيارة 70,000 دين واشتريها منك أنا نقدا 50 مثلا أو 60، هذا بيع العينة، هذا بيع العينة، إذن هو بيع فاسد يجب أن يرد. فإما أن يرد الفلوس، يرد السيارة ويلغي البيع، هذا الحل الأول. الحل الثاني أن يترك البيع على ما هو عليه، لكن يأخذ الأقل، يأخذ قيمتها نقدا، فهو مثلا اشتراها ب50 باعها عليه 70، باها عليه 70 واشتراها منه ب50، يجعل الدين اللي عليه كم؟ 50، ما يكون 70، عشان حتى لا يكون فيه ربا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة، وهو بيع العينة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما يعني أقلهما، يأخذ الوكس الأقل أو الربا، فيبقي البيع ويكون الدين الذي عليه 50 قيمة السيارة التي اشتراها منه مرة ثانية نقدا، وإما أن يفسخ البيع. فأي عقد فاسد يحرم المضي فيه. وبعض الناس الآن إذا قلت هذا على عقد ما يجوز، قال إيش تسوي؟ والله ما أقدر. ما في شيء ما تقدر، ما في شيء ما تستطيع. الإنسان إذا مات غدا ووضع في النار ما يستطيع أن يقول يا ربي ما تحمل النار، ما يستطيع. لكن إذا كان المسألة مثلا شخص استفتى عالما، وهذه مسألة مهمة لا سيما في المعاملات، إذا استفتيت عالما تبرأ الذمة بتقليده، ما هو كل عالم، لا، استفتيت عالم يعلم هذه المسألة والذمة تبرأ بتقليده، تبرأ، لأن عالم معروف يفتي الناس، فإذا أخذت بفتواه فلا لوم عليك، حتى لو كان فعلك هذا محرم عند عالم آخر، مدام أخذت بفتوى عالم تبرأ الذمة بتقليده فإنه لا إثم عليك. أما أن تأخذ بفتوى من لا تبرأ الذمة بتقليده هذا خطأ. يعني بعض الناس يقول والله أنا سألت، من سألت؟ قال سألت مطوع، سألت إمام مسجد، لا هذا ما يجوز. لا بد تقول سألت العالم الفلاني، شيخ معروف أنه يفتي والناس يأخذون الفتوى، تبرأ الذمة بتقليده. ولنضرب لذلك مثالا، نضرب مثالا، يعني شخص مثلا استفتى من شيخ من هيئة كبار العلماء، استفتى وأفتاه بمسألة، قال هذه المسألة جائزة وهي عند غيره من العلماء محرمة، نقول هذا لا لوم عليه، أخذ برأي عالم تبرأ الذمة بتقليده. لكن ليحذر المسلم من تتبع الرخص، يقول العلماء من تتبع الرخص تزندق. شو معنى تزندق؟ يعني خرج من الدين، صار منافق. كيف يكون منافق؟ لأن الآن يأخذ برخصة يخفف نفسه، غدا رخصة أخرى يخفف نفسه، غدا حتى يخرج من الدين. فيقول من تتبع الرخص تزندق، ومعنى الرخص فتاوى العلماء، رخص العلماء، وليس الرخص التي رخص الله فيها، يعني رخص المسافر أن يفطر ونحوه، لا، هذا الإنسان له أن يتتبع الرخص، بل الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. إنما المراد بقول العلماء من تتبع الرخص تزندق، يعني من تتبع ترخيصات العلماء وفتاوى العلماء، فيأخذ بالعالم الذي أسهل، يأخذ بالعالم الذي أسهل وهكذا. ولهذا وجدنا من الناس من يقول مثلا أنا لا أخذ الفتوى هي كبار العلماء، ما أخذ فتوى غيرهم. قلنا بارك الله فيك، فلما حصلت الأسهم قالوا والله الشيخ الفلاني، مع أنه شيخ وله مكانته ما في إشكال، الشيخ الفلاني يرى أن هذه الشركة تجوز المساهمة فيها، هيئة كبار العلماء يرون أن المساهمة فيها لا تجوز، أخذ برأي هذا الشيخ. طيب لماذا؟ لأن فتوى الشيخ وافق رغبته وهوى في نفسه. هذا هو تتبع الرخص، هذا هو تتبع الرخص. فليتنبه الإنسان، لأن أغلى ما يملك الإنسان دينه، أغلى ما يملك دينه، فلا تجعل دينك رخيصا تتبع به الرخص. صلى الله وسلم على نبينا محمد.